الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع الإطلالات القرآنية والمعالم التربوية التي تضمنتها سورة الكهف، وهذا أوان الشروع في ملخص القصة التي حدثت لتتصور الصورة الكلية للذي جرى. أما أبطال هذه القصة فإنهم الشباب الذين خرجوا لوجه الله سبحانه وتعالى طلبا للحفاظ على دينهم، خرجوا من مجتمع يعيش على الخرافة، يتوارث الآباء عن الأجداد الضلالة، خرجوا في مجتمع تكثر فيه الضلالات والبعد عن الحق والصد عن عبادة الله رب الأرض والسماوات، لكنهم أرادوا أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوه. لخصت بداية قصة أصحاب الكهف، لخصت من وأين وماذا ولماذا. في آيتين ذكر الله سبحانه وتعالى من هم وأين ذهبوا وماذا حدث لهم، ثم لماذا كل هذا يحدث. إذ أوى الفتية إلى الكهف، لما رأوا أقوامهم في هذه الضلالات ومع هذه الانحرافات، كان أمامهم ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن يظهروا دينهم وتوحيدهم ويواجهوا قومهم، لكنهم لن يستطيعوا ذلك لأنه ليست عندهم قدرة، وربنا يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الخيار الثاني فأن يختبئوا ويستتروا بدينهم ويبقوا مع قومهم، ولم يكن هذا الخيار كذلك بالمضمون، فقد يكتشف أمرهم ثم يفتنوا ويردوا عن دينهم. ما كان معهم إلا الخيار الثالث، أن يظهروا دينهم ثم يعتزلوا قومهم ويهربوا بدينهم. كان هذا الخيار لمصلحة البلاغ وتبيين الحق، ثم لمصلحة حفظ الدين من أن تقع في الفتن. قرروا هذا القرار وبدأوا الخطوة الأولى وبذلوا الأسباب الممكنة. إذ أول الفتية إلى الكهف، صحيح أن السبب كان في حد ذاته فيه مغامرة، فأين الأمن الذي سيجدونه في الكهف؟ لكن هذا الذي يستطيعونه، بذلوا الأسباب الممكنة، ثم التجأوا إلى الله واعتمدوا على الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأنت أخي الكريم وأنت أختي الكريمة، إذا واجهتنا الفتن علينا بأمرين: أن نعتزل الفتن وأصحابها وأسبابها، وأن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا منها وأن يحمينا منها. فعلها يوسف عليه السلام، اعتزل الفتن ودعا ربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأصحاب الكهف كذلك، ولنحفظ هذا الدعاء الجميل لندعو به مع كل فتنة تواجهنا ومع كل مشكلة نقع فيها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، رحمة نحفظ بها ديننا، رحمة تحفظنا بها من شر هؤلاء الأشرار، وهيئ لنا من أمرنا، أمرنا الذي قررناه أن نفارق قومنا، نفارق أوطاننا، نفارق بيوتنا وأموالنا. الأمر لم يكن بالهين، لكنها الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم فهيئ لنا من أمرنا رشدا، اكتب لنا من الحفظ والتوفيق والتمكين أضعاف أضعاف ما نأمله وما نطلبه يا رب. فما الذي حدث أيها الإخوة؟ قال ربي سبحانه: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. بقوا نائمين سنين متطاولة كثيرة، يخطئ العد إذا حاول أن يعدها. فضربنا على آذانهم، سكنهم الله وسكن روعهم حتى لا يسمعوا المزعجات من رياح وعصير قد تدخل في هذا الكهف، أو من أصوات الحيوانات التي قد يجدوها. ضرب الله على آذانهم فناموا نومة أمن وسكينة، ما أجملها والله. تغير العالم من حولهم وهم استيقظوا، ولم يتغير شيء من أجسادهم ولا من أبشارهم ولا من أشعارهم. إنه الله، إنه الله إذا كان معك. يوم بدر كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الصفوف الأولى المقدمة ينتظرون أن يقاتلوا أقوام ثلاثة أضعاف أعدادهم، لكن ما الذي حدث؟ وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ما من صحابي على خيله إلا وهو نائم، وما من صحابي متكئ على سيفه إلا وهو نائم، حتى أن ذقن أحدهم ليمس طرف الرحل ويمس طرف السيف. يا الله، أنزل الله عليهم السكينة وهم بعد لحظات سيكونوا في ساعة الصفر، سيلتحم القتال، ستتناثر الدماء، ستتطاير الأشلاء، ستتكسر الجماجم، وهم نائمون. جعل الله الرعب في قلوب الكفار والسكينة في قلوب المؤمنين حتى يستعدوا للقتال. ما أجمل هذا! فضربنا على آذانهم. ولماذا الأذن؟ يقول بعض أهل العلوم الحيوية والله أعلم بمراده أن النوم درجات: درجة الأولى ينام البدن، والثانية تنام العين، والثالثة ثم الرابعة تنام الأذن، ثم الخامسة. فلما سئلوا أي درجة هي درجة النوم، قالوا الدرجة الرابعة، عندما لا تسمع الأذن. سبحان الله، فضربنا على آذانهم. كثيرا ما يقرن الله بين النوم وبين السمع. اقرأ قول الله تعالى إن شئت: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا الذي حدث: بذلوا الأسباب ولجأوا للكهف، تجأوا إلى مسبب الأسباب سبحانه ودعوه. فضرب الله على آذانهم فناموا، ثم قال سبحانه وتعالى: ثم بعثناهم. أيقظهم الله سبحانه وتعالى من هذا النوم، وسماه الله بعثا، لأن النوم أخو الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا نمت يتوفى الله نفسك، وتخرج وتسرح وتذهب سبحان الله في عالم آخر. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم بعثناهم. لماذا؟ لماذا هذا كله؟ قال ربي سبحانه: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اختلفوا فيهم، حزب يقول لبثوا كذا، وحزب يقول لبثوا كذا، حزب يقول أعدادهم كذا، وحزب يقول أعدادهم كذا. كثرت الاختلافات في القصة، كثرت الروايات، كثرت الزيادات عليها، اشتهرت في الناس، لكن الناس زادوا فيها وأنقصوا واختلفوا فيها كثيرا. يا الله، فمن الذي سيقص علينا الحقيقة؟ من الذي سيقص لنا ما الذي حدث بالضبط؟ من الذي سيقص علينا ذلك؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنه الله سيقص علينا خبرهم. كم نحن على شوق من سرد بقية قصتهم. لكن ما رأيكم لو توقفنا قليلا مع أمر نحتاجه مما فعله أصحاب الكهف، ونحتاجه كثيرا في حياتنا؟ إذن دعونا نواصل معكم بعد هذا الفاصل. افتقر إلى الله سبحانه وتعالى. الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يجعلك تجد ما تبحث عنه. افتقر إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء، ستجد للدعاء طعما. جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أحب الرجال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. تتوقع ما هو الدعاء الذي سيعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لصديق هذه الأمة؟ أو تدرون ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء أبي بكر الصديق في صلاته. وجاءت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ ماذا علمها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يا معاذ، إني أحبك. فما جائزة الحب يا رسول الله؟ قال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو افتقرنا إلى الله سبحانه وتعالى لوجدنا طعم الدمعة ونحن نقرأ القرآن. لو افتقرنا إلى الله سبحانه وتعالى لوجدنا حلاوة الشكر بعد كل إنجاز ونحن نشكر الله الملك الديان. لسنا بشيء ولا شيء، أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وهكذا كانوا، وهكذا كانوا شباب قصة الكهف، التجأوا إلى الله وافتقروا إلى الله ففتح الله عليهم الفتوحات العظيمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وسر المسألة ونكتة المسألة وسرها ألا ترى الله إلا محسنا، وألا ترى نفسك إلا مقصرا مسيئا مفرطا. فيرى العبد كل ما يسره من فضل الله عليه وإحسانه إليه، ويرى كل ما يسوءه من ذنوبه ومن عدل الله فيه. هكذا كونوا يرعاكم الله، يسلك الله بكم سبل السلام. اللهم وفقنا يا رب، يا ربنا يا مولانا، وفقنا لطاعتك وبلغنا جنتك، ولا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم آمين. Thank you.